وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا خلاف الحديث السابق، ليس على المعتكف صيام، يعني لو نظر الإنسان أن يعتكف في مسجد من المساجد فليس عليه صيام إلا أن يجعله على نفسه، مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف صائما في هذا المسجد 10 أيام. هنا جعله على نفسه. كيف ذلك يا ابن هارون؟ ها؟ لكن كيف جعله واجبا عليه؟ نذر إيش؟ طيب وكيف نعرف أنه المراد جمعهم؟ إيه وش وجهه؟ لأن صائما حال من فاعل اعتكف، اللي أي اعتكف في حال الصيام. طيب، ومثل لو قال: أن أصوم معتكفا، فيجعل الاعتكاف شرطا في الصوم، فإذا جعله على نفسه فقد ألزم نفسه بطاعة، ومن نهى أن يطيع الله فليطيع. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، فيكون هذا من قول ابن عباس، ولكنه قول موفق للصواب، وأن المعتكف لازم الصوم إلا أن يجعله على نفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخره، فيه أيضا من فوائده أنه ليس على المعتكف صوم، وأن الاعتكاف يصح بدون الصوم إلا إذا جعله على نفسه. وبماذا يجعله على نفسه؟ بالنذر. وسبق لنا الصيغة، صيغة الاعتكاف المقرون بالصوم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروا ليلة القدر. أروا أي في المنام، ليلة القدر هذا صرح بها في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. هذا الحديث فيه السياق والحديث في ليلة القدر. ليلة القدر وصفها الله تعالى بأوصاف عظيمة وعظمها وفخمها، وسميت ليلة القدر إما لشرفها، والقدر هو الشرف كما يقول القائل: مالك قدر عندي، يعني مالك قيمة، وإما من التقدير لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، وإما منهما جميعا لأنه لا منافاة بينهما، واللفظ إيش يحتمله صالح لهذا وهذا. هذه الليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة، فقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ووصفها بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني كل أمر من أمور الله، لا من أوامره، من أمور الله، يفرق يفصل ويبين. ووصفها بأنها عظيمة في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما هنا التفخيم، استفهام بما التفخيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر مع قلتها. ثم بأين ما يحدث فيها، فقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي رب الملائكة، من كل أمر، أي بكل أمر، لكن ليس كل أمور، بل من تنزل الملائكة والروح وهو جبريل في هذه الليلة من كل أمر، أي بكل أمر من أوامر الله، لكنه ليس كل الأوامر، لأن من للتبعيض. سلام هي، سلام هي مبتدأ وخبر، الخبر مقدم، يعني هي سلام،